يركب الكارو الاول ولا سوارس اللي بيقولوا عليه زمان ده، وبعدين نركب الايه الاوتوبيس، وبعدين نركب العربيات الملاكه، وبعدين نركب الطياره، ويخلقوا ايه ما لا تعلمون. وكل ما تتسع له الدنيا من ابتكارات ومخترعات داخل في ويخلق ايه ما لا تعلم. وقد خلق فعلا ولا ما خلقش؟ اذا ان صدق في هذه فسيصدق حين تقوم الساعه. نعم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. مش في ناس دلوقتي بيقنوا خيل بس كده عشان يشوف منظرها كده ويروضها ويجريها ومش عارف ولا تعمل حاجة ومعيش عيشة ايه؟ طب ما دام المسألة بقى سفر واسقاص ونبلغ بلد ومش عارف ايه، دي المسائل السفر الحس بتاعنا ده، السفر اللي في الدنيا. طب اذا كانت الغايات البسيطة اللي هي الغايات الدنيا اللي في الدنيا اللي في الدنيا الدنيا ربنا عمل لها وسائل ومواصلات كده بالشكل ده وعشان يريحنا وتحت الاسقال ومش عارف ايه، تبقى الغاية النهائية اللي هنروح لها في الاخر ما يبقاش لها وسائل؟ لازم لها وسائل. السفر التاني ده يبقى لازم له وسائل تناسب، وسائل ايه تناسب. فربنا قال ما دمت قد استمعتم إلي في أنني أعطتكم وسائل تحملوا أثقالكم وتبلغكم بلاد بلا مشقة وبلا تعب، فخذوا مني منهجا تسافرون به إلى آخرة فيها المتاع اللي مش موجود في الدنيا ده أبدا. ولما أوديكم ده تحمل ثقلكم كله وتريحكم وتروحوا تشوفوا النعيم وتعملوا مش عارف ايه، فاسمع مني بقى، وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله، شفنا قالنا منين بقى؟ وعلى الله قصد الايه السبيل هو الطريق. ومعنى قصد هو الغاية المقصودة، انا قصد اروح الحته الفلانيه. والاسم ده بيسموه مصدر، ياخد منه طريق قاصد. ايه يعني طريق قاصد؟ يعني طريق دغري كده الحته اللي انت عايزها، مش ملفوف وطويل، لان مين اللي عامله؟ ربنا. ربنا بده يوديك للغايه من اكثر طريق باقل مجهود. هو الطريق بيبقى قاصد ولا القاصد هو الذي يسير على الطريق؟ أم قال لك هو لم يكن اللي ماشي عليه قاصد إلا إذا كان الطريق قبله قاصد. من لما حبيت نرصف مثلا طريق هنرصفه لفين؟ لإسكندرية. قبل أنت ما تمشي فيه رصف الطريق مشي لحد إسكندرية، يبقى الطريق هو اللي قاصد. ولذلك لما تركب تمشي فيه يبقى ايه؟ يبقى قاصد. زي برضه لما يبقى معمول بميزان تقدر تعمله ايه؟ ولذلك حتى في اعرافنا العاميه او لغه التخاطب، واحد ماشي كده وبعدين في طريق في زحمه، تقوم تسال بتاع المرور الطريق ماشي؟ هو ماشي ولا انت اللي ماشي؟ يقول لك الطريق ماشي، يقول لك ماشي الطريق ماشي، لأن الطريق مشى قبل أن تمشي، الطريق مشى إلى الغاية قبل أن تمشي أنت. على الأول اللي يعمل الطريق للغاية لازم يكون الغاية كويسة. من اللي عامل الغاية بقى هنا في ويانه؟ ربنا. خلاص؟ ومدام هيعمل طريق مش عايز بقى مهندسين ويقعدوا يعملوا له، لا ده هو بقى. ولذلك حتى الشيء الصعب عندنا قوي اللي انت كده تكلم واحد يقول لك يا كله بس خليها على الله يا اخي. الله، اذا اللي صعب قوي خليها على مين؟ ده لغتنا كده، خليها على مين؟ ارميها على جانب الله، خدها علشان دي. ليه؟ لانك انت تعجزك الاسباب، انما اللي خالق الاسباب هو اللي يقدر يعمل. طب تعالى بقى، يبقى الغايه التي نذهب بها من الى هذا الطريق، وعايزين يكون ايه؟ طريق قاصد. قصد يعني ايه؟ يعني ما يلفليش على ما لا اريد. طب ويلف على ما لا تريد ليه؟ أم قال لك لان الهوى يمكن يخطط، عايزين نعمل طريق من هنا الى كذا، هنمر بسراي فلان، فديها يا ولا يا مهندس، فدي دي ولف تاني. طب وفاد الارض بتاع فلان وفاد الارض بتاع فلان وفاد الارض بتاع فلان، الطريق ايه يطول عليك قوي، يبقى فيه ايه منحنيات لا حصر لها. ساعة ما تشوف طريق بالشكل ده من غير ان توجد عقبة، ان اعلم بقى ان الشغل اشتغل. الشغل ايه؟ تمشي مثلا تلاقي واحد ريح زي التوفيق دي، تيجي تلاقيه عدل زي المشان. طب النيل معلش، لان النيل هو اللي عمل مجراه، وبقى يمشي الماء كده الحتة اللي تلاقيها سهلة. ده انت تدركها انت وانت تبول في الارض. ما تبول كده تبص تلاقي الميه نفسها عملت ايه؟ ما عملتش مجرى عدل كده. حسب ما تلاقي من التربه السهله تحول وتيجي وتحول، النيل العوج عشان كده. انما اللي احنا حافرينه ده، طب ايه اللي عوجه بقى؟ اللي عوجه عشان العزبه بتاع فلان نفاديها، والعزبه مش عارف ايه بتاع فلان نفاديها. قام قال لك بقى الله هو عليه قصد السبيل، هو اللي عامله. يبقى لا هو ولا له صاحبه ولا له ولد ولا بيحابي ولا له نسائب، ما فيش حاجه ابدا، كل خلق بالنسبه له ايه. يبقى لما يعمل طريق الى الغايه يبقى طريق ايه بقى؟ طريق حلال مستقيم. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم، مش ملوي لاي هوى، مش ملوي لاي غرض، وانما الغرض منه الغايه. وما دام الغرض منه الغايه بايسر طريق باقل مسافه. وعلى الله قصد السبيل. احنا كنا قلنا في الايه احنا بنقراها بيقول ايه، لما الحق سبحانه وتعالى جه للشيطان وتحاور معاه، والشيطان يتحاور معاه، قال له بعزتك لأغوينهم ايه اجمعين الا ايه. رجع راعى مساوس، رجع راعى ايه، جاب كلب وقالها بملء بقه لأغوينهم ايه اجمعين. وبعدين بقى ابتدى عرف مركزه، قال الا عبادك منهم الايه ما اقدرش انا عليهم. فربنا رد قال ايه؟ قال هذا صراط علي مستقيم، اللي بتاع عباد انا اللي عامله ما بديش كويس اهي. وقوله سبحانه وتعالى ان علينا للهدى، لما خلقنا الانسان علينا مننا نحط له ايه الطريق اللي هو هديناه النجدين. وعلى الله قصد السبيل، كل دي تدل على ايه؟ على ان الطريق المرسوم للغايه غايته موضوعه من الله، والطريق اليها موضوع من الله، والخلق كلهم بالنسبة لله واحد. يبقى ما فيش هوى لا الطريق ولا عرضه ولا عمله مسافة قصيرة ومسافة ايه مسافة طويلة. فاذا دي عشان الناس تريح المفكرين، يريحوا انفسهم من انهم يعملوا للحركة الحياة نظام بشري من عندهم. نقول النظام البشري اللي من عندك ده مش ممكن هيستوي، لان فيه اهواء. وعلى فرض انه لا اهواء فيه، فيه قصور في العلم، بدليل انهم بيعدلوا القوانين كل شوية. وبيعدل القانون ليه؟ لان ساعة وضعه اولا لم يكن في باله ما جد، فاذا جد يقوم يعمل. لكن اللي عنده كل حاجة دي، يبقى قال اكملت واتممت ورضيت، خلاص انتهت المسألة، لان مفيش استدراك عليه. فعلى الناس دول بقى يريحوا نفسهم ويشوفوا الحاجة اللي لله فيها رأي يلتزمون بهذا، اللي ربنا تركه كده مباح نبقى نتناقش فيه، وربنا لم يترك شيئا نناقش فيه إلا إذا كان أمر يأتي على أي وجه، برأيك يجي وبرأي يجي ولا يفسدش الكون. إنما اللي قال لك افعله بالنص ولا تفعله، ده هو اللي يجي منه فساد الإيه؟ يجي منه فساد الإيه؟ الكون. وعلى الله قصد السبيل، أي السبيل القصر، على من ده؟ من اللي يحمله؟ هو اللي يوضعه. وعلى الله قصد السبيل، ليه وقصد السبيل؟ قال لك لأن من السبيل ما هو جائر، فعلشان نمنع الجرده يبقى هو يوضع إيه؟ يبقى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والإيه؟ والأرض. وعلى الله، شوف على الله يعني بقول انا المكفل به، وعلى الله قصد السبيل. ومنها اي ومن السبيل جائر. جائر في ايه؟ يطول المسافة عليك، يعمل لك فيه المنحنيات، يمشيك في مخاطر، كل دي اسمه ايه؟ جو. والسبل احنا عارفينها انها لها عمدة في الطرفين، يعني منه وإلى. من وإلى احنا بنقول من القاهرة مثلا الى الايه، عادة نقول من القاهرة الى الاسكندرية. طب ما هو من الاسكندرية للقاهرة، تبقى من هيجي مطرحها برضو ايه الى، والى هيجي مطرحها مين. وفي البين تلتفت تلاقي كل مرحلة فيها من والى، اللي تبقى من وانت رايح كده تبقى الى وانت جاي كده، يبقى كل نقطة من النقط مرحلة من المراحل فيها مين من والى. اللي كانت من تبقى ايه الى، واللي كانت الى تبقى مين تبقى مين. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. طب وليه منها جائر بقى يا ربي، ما كانت تيجي كلها كده واحده؟ قال لك لا، تيجي واحده يبقى بقى قهري على الطاعه. واحنا عايزين نشوف مين اللي يجي لنا بحب. احنا نقدر نخلق خلق ما يقدرش يحصل. انما المساله مش كده، احنا قلنا ان القهر في التسخيرات يعطي قدره الخالق يعمل اللي هو، لكن ما يعطيش محبوبيه. المحبوبيه انه يخلقه صالح لانه يبقى طائع وعاصي، وصالح لانه يبقى مؤمن وكافر ومع ذلك يؤمن. يبقى جاي وعنده ايه، جاء الى الايمان وعنده طاقه الاختيار بين البدائل في الكفر. يبقى جه ليه؟ يبقى يحب. واحنا ضربنا مثل قلنا حب ان في واحد عنده اثنين قدم او عبيد، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعيد مأيده بحديد ولا ربطه بحب يا سعيد، ساعة ما يقول له يا سعيد ويشد كده سعيد يقدر يقول لا ما جيش. طب واحد تاني بقى، التاني سايبه حر يقول له تعالى يا سعد، يتم جاي مع انه مش مربوط، يبقى نقول له مؤتمر بالامر. اللي هو مختار مش مربوط. فالقصر يدل على طلاقة قدرة الخالق، وترك الاختيار لخلقه يدل على ان اللي يجي جاي بايه، جاي بحب. واحنا قلنا امبارح، قلنا الله يريد من عباده قلوبا لا قوالب. ليه؟ لان القلب ده ما حدش يقدر يسيطر عليه. في واحد يقدر يقول تعالى قوم يا ابني اللي يضربنا او يشدني كده ياخدنا، او قدر على ايه؟ على القالب. انما هل قدر على قلب احبه؟ ربنا عايز ايه بقى؟ ولذلك قلنا في الايه فلعلك باخع نفسك الا يكونوا، ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب يجيني هو عندي قدر انه ما يجيش. ادي اللي انا ولو شاء لهداكم، لانه خلق خلق مهديين. طب ما هو كل اجناس الوجود، كل اجناس الوجود، احنا قلنا امبارح برضه ان كل اجناس الوجود ماشيه ايه بالاجماع. الايه ايه يا سيدي؟ الم تر ان الله يسجد له ايه من في السماوات ومن في الارض، خلاص من ايه، من الملائكه اللي متداريين عنك دي، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، دي بالاجماع ولا لا؟ وعند الانسان قال ايه؟ ما قالش ايه والناس، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى انقسمت فين؟ انقسمت عند الاختيار، انما عند التسخير ما حدش يقدر. يبقى لو شاء لهداكم اجمعين، وقد فعل، وقد ايه؟ فعل في بقيه الايه؟ الاجناس الاخرى اللي هي كل حال، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، مش كده ولا لا؟ ويجي هناك يقول لك كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل شيء في الوجود عارف ايه صلاته ايه وتسبيحه. امال احنا قلنا ليه؟ ان لما جه ميلاد المصطفى عليه الصلاه والسلام الكون كله شجر وهو مضر وجباله وحيواناته كلهم فرحوا بالمقدم. أما قال لك لأن الإنسان الشاذ ده هو اللي تعب الوجود كله. يبقى المكان كده يشوف واحد بيعمل معصية، يبقى المكان الطائع المسكر ده اللي مش عارف إيه يزعل منه ولا ما يزعلش؟ فالرسول اللي جاي ده هيهدي الناس عشان تنسجم معنا، ويبقوا كويسين كلهم، يبقى يفرح ولا ما يفرح؟ يبقى يفرح. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين، اي كما هدى الاشياء الاخرى، ولا فيش حد خرج عن ملك. الشمس عصيت، القمر عصي، النجوم عصيت، الهواء عصي، مفيش حاجه من ده ابدا ابدا. تيجي انت تيجي مثلا للمواش اللي عندك، مثلا تجيب مثلا بغل ولا حمار وتقول خلوه يشيل سباخ ويتوسخ بالسباخ ويشيل الوحل ويعمل مش عارف ايه، وتقول لا هاتوا ده خلوه ركوبه ليا، وتقول له طقم فضه كده وبردع حرير ومش عارف ايه، ما عصيش. وبعدين تنقله ويعمل ولا فضي عصي ولا فضي عصي ابدا، مسخر ولا فضي. نعم. يبقى ولو شاء لهداكم اجمعين، وقد شاء في غير الانسان، وقد شاء في غير الانسان، والثقل الثقلين اللي هم الانس والايه والجن. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. والذي انزل من السماء، السماء قلنا عليها كل ما علاك فاظلك، كل شيء يعلاك كده ويبقى ظلل لك، يبقى ايه؟ يبقى السقف سماء ولا مش سماء؟ يبقى السقف سماء. والسحاب اللي فوقه يبقى انزل من السماء، اي من جهة السماء، او من السحاب اللي هو فوق ايه؟ فوق دماغ. وهو الذي انزل من السماء ماء، هو الذي انزل من السماء ماء، لا انزل من السماء ماء ده كلمة كده بسيطة قد كده، انما شوف المعامل اللي حواليها، مش جاب ماء كده وراح منزلها، ده عمليا كيماوية معقدة يعرفها اللي قاعدين في الصيدلية عشان يقطروا كوباية مية. شوف يعمل ايه، يجيب الموقد ويجيب الوعاء ويجيب المية ويحطها تغلي، وبعدين يجيب انابيب من الزجاج ويخلي البخار يطلع ايه فيه، وبعدين يجيب تلج ولا حاجة يلف الانابيب دي يقوم يكثف البخار، ثم تنزل قطرات عشان كوب مية. شوف المعمل قد ايه. كذلك انزل من السماء ماء، مش عملية كده. ليه؟ اما قال لك دي عملية واسعة، الا بالله الماء المالح او البحار دي بالنسبة لمساحة الارض قد ايه؟ ثلاث ارباع، ثلاث ارباع مسك، والربع ايه؟ يبس. شوف ثلاث ارباع مية علشان تخدم الربع يبس. ليه؟ اما قال لك لان ما دام عايز مية يبقى عايزين رقعة مسطوحة واسعة، عشان لما بتكون الرقعة واسعة يبقى البخر ايه سهل. احنا ضربنا مثل مرة وقلنا لو جبت كوباية ماء وحطيت فيها المية وسبتها في الحجرة وجبت شهر، تقوم تيجي تلاقي نقص منها قد ايه؟ سنتي، يا دوب السطح، يا دوب التفخير عمل كده. طب خد الكوباية دي نفسه وسيق بها حجرة كده واستنى ربع ساعة ما تلاقيهاش. ليه؟ السطح الواسع خلى البخر يجيب. يبقى علشان اجيب بخر يبقى لازم اعمل سطح ايه؟ سطح واسع، يبقى ثلاث ارباع بقى ميه السطح يبقى ايه؟ علشان يطلع ايه؟ البخار. والبخار لما يطلع بقى يروح بقى عايز منطقة برد، لما يجي المنطقة البردة يتكثف تاني فينزل قطرات ايه؟ ميه. وبعدين ربنا يبعته للجهة اللي ايه؟ ان ربنا عايز يرويه. ومن العجيب ان يبقى السحاب مكون ويجي من حته ويرمي في حته يمكن ما تنتفعش بيه، الميه اللي انت بتنتفع بيها من النيل دي على هضاب الحبشه ما بينتفعوش بيه، وهي جايه لك من ايه؟ ويصرفه عمن يشاء، مش كده؟ يصيب به من يشاء ويصرفه عم ام ترى ان الله يزجي سحابا. نقرا الايه كده. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب، الاول انتوا تشربوا لان ما تقدروش تشربوا ماء الملح، هذه واحده. وينبت لكم الايه؟ الزرع اللي هتاكلوا منه. يبقى انا كل من يشرب يشرب من الميه دي، وكل اللي يزرع يزرع من الايه؟ من الميه دي. لكم منه شراب وفيه ايه؟ شجر فيه تسيمون. كلمه شجر يدل على النبات اللي يلتف مع بعض. ما تقول في حصلت مشاجرة، مشاجرة عن ايه؟ وهذا تدخلنا ببعض بقى، هو شجر يعني دخل في ايه؟ في بعض. الشجر ده انواع، فيه مغروس لمالك وفيه طالع كده لوحده، اللي طالع لوحده ده ملك الكل، تسيب فيها الدبه كده تسوم تاكل من هنا تاكل من هنا، ده مش مملوك لحد. فيه تسيمون من سام الايه؟ من سام الدبه، تركها في المرعى اللي غير مملوك لحد، اللي غير مملوك لحد، اللي هو كده نبات طالع كده زي اللي بنشوفه في الصحاري والبتاع، ولما لما تاكل منه تقوم هي ماشيه تنقب. احنا عندنا في الفلاحين لما تيجي تاكل كده تقول نقبت، يعني ايه؟ يعني قعدت تاكل لحد الجدر. ما شفتوش مثلا مواشي مربوطه ببرسيم كده وبتاع وحاجات زي دي؟ تقوم تترك مسارب ومعلوم علامات اللي هنا دواب ايه؟ ان فيه تصيمون، يعني يعمد يتركه على ايه؟ علامات، وتلاقي فيها البعر وتلاقي فيها المش عارف الايه وتلاقي فيها. ولذلك الغيط او الارض اللي فيها مثلا نبات ولا فيش حد ابدا راح له ولا ماشيه ولا اي حاجه يسموها الانف، روضته ايه؟ انف، يعني ما حدش ايه؟ جه ناحيتها ولا خد منها ايه؟ ولا خد منها انف، كانها انفت ان يقتفى منها ايه؟ كانها انفت ان يقتفى منها ايه؟ شيء. وهو الذي انزل من السماء، هو الذي انزل من السماء ماء، الماء العذب يعني، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، اي ترسلون المواشي ايه؟ لترعى فيه بدون ايه؟ بدون ما نعمل ايه؟ من احد يسموها السائمه. ينبت لكم به الزرع، يبقى اكن الشجر اللي هو ما حد زرع وكده طالع كده، انما زرع عايز زارع. ينبت لكم به الزرع، ثم يخص الوانا من الزراعه اللي لها اثر في الحياه، والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. هنا الزيتون يدي مادة ايه؟ دهنية كده، والعنب برضو يدي مادة ايه؟ سكرية، والنخل يدي مادة ايه؟ برضو سكرية. الله، يبقى اذا الغذاء بيجي ايه؟ قال لك ما هو انت لما تيجي تشوف الحصيلة كده انها سكريات والنشويات والبروتينات، هي دي اكن دي العناصر اللي ايه؟ ولذلك هناك عند قول الحق سبحانه خلقنا الانسان في احسن ايه؟ والتين والزيتون وطور سنين، وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن ايه؟ في احسن تقويم، يعني جعل الدهنيات والبروتينات والاشياء اللي هي الغذاء. ولذلك لما يحبوا يدوا قوت ما يخص مسافات في التخزين والحمل كالحبوب مثلا، يقوموا يعملوا غذاء المركز، الغذاء المركز يعمل لك قرصين اثنين، الواحد ياخدهم يديله ايه؟ طب زي المريض مش بيجيب له جلوكوز؟ الجلوكوز ده ايه معناه ايه؟ وهو ده يعني بيدي ايه؟ غذاء مركز، بس قبته انه بيخلي الايه؟ الامعاء تنكمش، لو يطول الامعاء تدمر. يوم عايزين حاجه اسمها ايه؟ اللي بيربوا مواشي يعرفوا ان في حاجه غذاء غذاء مالئ، في حاجه تغذي وحاجه تملئ. لما نجيب المواشي ونأكلها تيب مثلا، التيب عشان نعمل تعمل بيه ايه؟ علشان يملى الايه؟ الامعاء، اسمه غذاء ايه؟ ما ويأكلوا قش الرز مثلا، وبعدين يبقى فيه غذاء وحاجه اسمها ايه؟ ماده ما ايه؟ ماده مالئه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، ينبت لكم، اوعى تفهم انك انت اللي بتنبت ولا بتطلع. ليه؟ قال لك لانه هيقول في ايه ثانيه، افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. انت يا حلو بس حرثت الارض، بس حرثت الارض المخلوقه لله مش كده؟ بالمحراث الحديد اللي ربنا منزله،

فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. انت عارف النجوم المتبحترة دي في السماء ايه مهمة كل نجم؟ انت لما تيجي النور ينطفي تقوم تروح على الكبس ولا البتاع تشوف ايه يعني؟ انما انت شو ما عندكش فكرة عن اللي ورا النور اللي في بيتك ده ايه؟ عمليات ايه اكشاف الشوارع وبعدين اللي مش عارف المحطات اللي الامداد ومحطات التقوية ومحطه مش عارف التبين وحط شغلانك ودي اللي بتشوفه هنا، وبعدين تشوف من ده بقى المصانع اللي عمالة تصنع دي عمليات عشان لمبة نور تهيلك اشياء لا حصل لها. وقبل المصانع ما تعمل المهندسين قاعدين ومش عارف هو الى اخره، عمال عمالين يطلعوا النحاس عشان يعملوا منه اسلاك، ويطلعوا الحديد عشان منه يعملوا منه الات، ويطلعوا المواد عشان يعملوا منه الاستقطاب وعملوا عشان المغنى. الله الله شغلانه كبيره، وكليات قاعده عشان تبحث في مش عارف الايه، الله الله الله، وهذه عمليات الزجاج. يبقى اذا انت لما يجي لك الاثر الواحد ما انتش عارف اللي وراه ايه، اهو الكون متحمل على بعضه كده. فربنا بيقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون، لو عرفتم النجوم دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي ده ازاي وده مش عارف ايه تعرفه القدر، وعلامات وبالنجم هم ايه يهتدون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. كلمه بامره يعني لان كونه ايه زي ما قلنا وأذنت لربها، وإيه ساعة ما تسمع الأمر على طول الإيه التنفيذين. المهم مش المأمور به بس الأمر يصدر مش حد. نعم. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم إيه يعقلون. شوف بقى يعقلون ده العقل، العقل ده الناس فاهمين إن هو ربنا خلقه عشان تربع بيت في الكون وتقول اللي انت عايزه تكلها. ده العقل ده علشان يعقل فكرك. وإلى لقائنا آخر.